بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. إخوان الأعزاء، قبل أبتدأ البرنامج أحب أذكركم أنه اللي عنده استفسار، عنده مسألة شرعية، بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. الأخ سمير من ذي قار يقول: عندي 35 مليون وما أستطيع أن أدفع هذا الخمس. إذا ما تقدر تدفع الخمس، ما عندك أموال، عندك 35 مليون حسبت نفسك وطلع عليك 35 مليون، ما عندك نقد متوفر حتى تدفع هذا الخمس، ما عندك أموال تدفع الخمس، في هذه الحالة تراجع مرجع تقليدك أو وكيلة وتجري المداورة وياه، ويحول الأموال هذه من الأعيان، يحولها من الأعيان، يحولها إلى الذمة، وتبقى دين من ذمتك تسددها. وكذلك إذا كان عندك أموال تدفع الخمس لكن أنت محتاجها بأمر ضروري، بحيث إذا ما دفعت، بحيث إذا دفعت الخمس تقع في ضيق وحرج، في هذا الحال أيضا تراجع الحاكم الشرعي، المرجع تقليدك أو وكيله، فتجري أيضا المداورة وتحول الأموال من الأعيان إلى الذمة وتدفع. لكن إذا كنت متمكن من دفع الخمس ما يصير تأخر دفع الخمس، عليك أنه الدفعة عند مجيء رأس السنة الخمسية وما يصير تأخر. ابن اتصال الأخ منذر من النجف، السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا، حياكم الله، تفضل منذر. سيدنا أنا سأل واحد. نعم. ما صمت، صاعد لي طفلة. نعم. وشتنا ما رضعتها وظلت شتنا 5 أشهر يعني عمرها، حتى يوم صليت صايمة وشتنا ما بدأت بعدين أرضعها، ولحد الآن أنا بين الصيام مستار شهر رمضان. ما صمت بسبب الإرضاع مو؟ إيه صار رضاع وصاعد دي مرض بالكلى. عفوا منذر، افطارج بسنة 2001 بسبب الأرضاع أو بسبب المرض؟ بسبب الأرضاع، أنا وسنين صرت حامل هم، حملت نفسه. نعم. وسنين وثلاث كلم، يعني هي قلت لك ما بين المرض وما بين الحمل والمرض. نعم بلى. وهذا السؤال الأول. عفواً منذر، السنة الأخيرة اللي كنت مريضة بيها. المرض مالتك استمر الى مجيء رمضان الثاني لو لا شفيتي قبل مجيء رمضان؟ سيدنا انا لحد الان كلاتي بها الرمل وحاطه. واضح. اصوم يعني افطر يعني هيك. واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني طفلة عمرها 5 أشهر. نعم. بالحمام. ممكن تعجل؟ خمس أشهر. عفوا مو واضح السؤال. طفلة بس ابني عمرها 5 أشهر بالحماي. اي. ورضعتها انا 8 أشهر حامل. نعم. وظلت ترضع تقريبا 3 أشهر 4 أشهر وامها موجودة، يعني تشبع من عندي. نعم. ايه. نعم. زين وش اسمه؟ يعني تفوت رلقات بيني وبينها، يعني تفوت رلقات بيني وبينهم ها. لمدة 3 أشهر؟ تقريبا، يعني جبت ابني وانا رضع بيها. زين ترضعيها يوم وليله كامله، انت كامله ترضعيها يوم وليله؟ اي تقريبا. بس بوحدك؟ تقريبا يعني نهار وليله هيك، يعني تطلع تنام وثاني ما تقعد يلا ترضعها امها. نعم. يعني حلال بختها. واضح واضح واضح. والسؤال الثالث سيدنا ولو اسعدناك. تفضلي. عمتي مريضة بالسكر وبالضغط. نعم. وخطيئة دائما الصوت الأب. نعم رحمة الله والدة سيدنا الله يبارك الله خير. الله يحفظكم إن شاء الله. أهلا وسهلا. أن زينب من البصرة يقول أكو مسابقة اشتريناها ب10,000 دينار، يجوز ذلك؟ نعم يجوز، ماكو إشكال. وعندنا أيضا سؤال آخر لأخت زينب تقول هل يجوز التقاط صور في المقبرة؟ أيضا يجوز ولا إشكال في ذلك. عندنا محمد، أم محمد من النجف، تقول ما حكم من نسي البسملة في الصلاة؟ إذا نسيت البسملة من سورة الحمد مثلا، فإذا ذكرت قبل الركوع ترجعون وتأتون بالبسملة وأيضا الآيات اللي بعد البسملة. أما إذا لا حصل الركوع وذكرت أنه أنتوا البسملة ناسينها تمضون في الصلاة ولا شيء عليكم. إذا نسيت البسملة ما طول أنتم بعدكم ما داخلين في الركوع ترجعون وتأتون بالبسملة والآيات اللي بعدها أيضا. وإذا لا دخلت في الركوع يعني أنتوا البسملة إلى أن دخلتوا في الركوع، وكذلك إذا نسيت السورة الحمد أو السورة نسيتها إلى أن دخلت في الركوع أيضا تمضون وصلاتكم صحيحة ولا شيء عليكم. اتصال عندنا الأخ جبار من ذي قار. السلام عليكم أخ جبار، تفضل أخ جبار بس ارفع صوتك شوية. تفضل ارفع صوتك. وعليكم السلام، تفضل حياك الله. على قضاء شهر رمضان. نعم. ألو. واضح. على قضاء شهر رمضان. نعم. وأنا علي أكثر من شهر 6 أو 4. نعم. ومر علي أكثر من سنة عن سدي السرر لو ما السرر. واضح. حكوا سؤال آخر. لا بس هذا سؤالين مشكورين. شكرا أخ جبار. الأخ لؤي من ذي قار. السلام عليكم. سلام. تفضل أخ لؤي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. شلونكم الله العزيز. أهلا وسهلا، هلا بكم، حياكم الله. إيه نعم لازم عليك السمس العدل. نعم. السمس العدل يعني نعم. يصير ذبحه حلال حرام. نعم. أكو سؤال آخر؟ أكو سؤال آخر؟ لا ما أكو سؤال. حياكم الله. الأخت ندى من بابل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخت ندى. عندي سؤال أريد أقول للسيد. تفضل، شنو سؤالك؟ سؤالي حق الزوج يعني على الزوجة وحق الزوجة على الزوج، يعني دائما أنا أقوم بواجباتي ويقول لي أنت ما قام بواجباتي أو أنا ما أضع عليك. واضح إن شاء الله أختنا ده. شكرا، حياكم الله. الأخ عبد الجبار من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح السيد. حياكم الله، تفضل. صباح السيد، عندي سؤال إذا ممكن. تفضل بخدمتك، تفضل. صباح السيد الفاضل. نعم. عندما أزور سيدي وأولاي قمر بن هاشم صلوات الله عليه. نعم. واحد أحفادي السادة يجلى. نعم. وأزور سيدي وأولاي مسلم بن عقيل صلوات الله عليه وأولاده الشهداء الأبرار. نعم. فهل يجوز لي عندما أسلم عليه أن أقول له السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء؟ نعم. يعني تعظيما لقدره المبارك، تعظيما لشخصيته العظيمة. نعم. هل يجوز لي أن أنادي بهذا النداء؟ نعم، تفضلوا. سؤال آخر. السؤال الثاني. تفضل. السؤال الثاني سيدنا، بالنسبة للقصب بالبردي نعال يتكاثر قرب المدن. نعم. أو على الطرق الخارجية يتكاثر القصب البردي الزور، فهذا الماء الموجود به هل يجوز الوضوء منه في حالة عدم توفر الماء؟ هو ماء مطلق؟ نعم، ماء قليل أو كثير، صافي أو خابط، يعني ما شنو، ما البزيل ما الهور، شنو المي؟ ما إما كادر من المطر او ماء جو مياه جوفيه عاديه طبيعيه يعني. مياه جوفيه؟ نعم جوفيه، قد يجي يطلع من خارج الارض من باطن الارض او من مطر جاي. فانا هكذا ما عندي جزء الوضوء منه. نعم سماحة السيد. واضح. قاسم من ذي قار، السلام عليكم. حياكم الله، تفضل قاسم. والدتي قبل لا تتوفى كانت عندها قطعة أرض. نعم. وقالت هذه القطعة أرض فيها للحج اللي هي حج جهاد قطعة. توفت وهذه القطعة يعني موجودة شلون يعني أردت له تبقى إلها يعني على وجه المثل. أنت هي أنباك غير هاي؟ يعني راتب قطعة يعني قاسم عندها غير قطعة الأرض هاي لو بس هاي قطعة الأرض؟ لا يعني حتى عند بستان زراعي غير الأرض هاي عندها بستان؟ عندها مكان زراعي. زين هي أقول قاسم هي مستطيعة كانت يعني قبل لا تتوفى كانت مستطيعة؟ كانت مريضة لا قبل المرض كانت مستطيعة هي للحاج؟ كانت مستطيعة قبل لا تتمرض يعني في حال حياتها قبل مرضها كانت مستطيعة للحج؟ يعني كانت مستطيعة وما راحت للحج لو ما لا ما كانت مستطيعة. لا مستطيعة كانت تبيع القطعة وتروح لها. يعني ما كانت مستطيعة هي. واضح. شكرا جزيلا. الأخ كاظم من النجف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، تفضل أخ كاظم. الله يسلمك مبارك. أهلا وسهلا، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، تفضل تفضل. الله يسلمك. ولا أدي سؤال عليك. تفضل. أنا أدي أداوم دائرة وأكو شخص لا الزملاء يداومون معي. نعم. هذا يعني لا يسمون الفضل شو تعمل يا شو مثل قاعدة فلان أكيد شو يعني مثل فلان يجي يسمع عليه مثلا يجي مثلا أكل يا مثلا. واضح. أكو سؤال آخر؟ لا والله دكتور بالحق. شكرا جزيلا. الأخ أبو علي من النجف، السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم مولاي. حياكم الله أبو علي. رحم الله بك، الله يخليك مولاي. بلا زحمة، أكو عندنا قطعة أرض بنينا عليها جامع. نعم. تولي عليها والدي. نعم. زرعنا شجر كاربس على السياج مالت الواجهة. نعم. وهسه قصينا، صار شجر عالي قصيناه. هذا الخشب يصير نستخدمه للطبخ لليوم العاشر او بالمواكب يوم ما جائز لكون راجع للجامع. وانت قصيتوا هذا؟ هذا قصيناه لان غطى الواجهه مال الجامع. اي هو للجامع هذا للجامع. بلي. نعم. نعم. يريد نعرف هذا جائز ان نستخدمه بطبخ يوم العاشر. الشجر هذا نابت وين بالجامع؟ بارض الجامع؟ اي بالارض اللي احنا مخصصيها للجامع. نعم. الأخت أم حسن من واسط، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شلونك سيدنا؟ حياكم الله، تفضل أم حسن. سيدنا عندي سؤال على حديث أنا سامعته بس ما متأكدة من المصدر مالته. نعم. يعني كاتبين هو حديث عن الرسول: شرار أمتي من تأكل مخاخ العظام. أحب أعرف يعني المخ الخاص بالفقرة أم بقية كل العظام الموجودة بالذبيحة. والسؤال الثاني عندي سؤال ثاني عن هذا. وين بأي كتاب؟ لا عفوا أم حسن، بأي كتاب هذا قرأتي الحديث؟ والله سيدنا ما قرأت الكتاب، يعني يمكن عن طريق النت أنا سمعته. يعني ناسبين المصدر؟ ما يعني ما أتذكر، بس عن حديث عن رسول الله يقول كذا وكذا. مخاخ شنو؟ مخاخ العظام؟ مخاخ العظام؟ إيه مخاخ. شرار أمتي من يأكلون مخاخ العظام. وسؤال ثاني يعني لا زحمة، إن لبس الجوارب أثناء الصلاة للمرأة يعني شرط، يعني هل هذه يعني موجودة فعلا؟ وعندي سؤال عن لفظ كلمة الضالين في سورة الفاتحة، يعني إحنا حاليا يعني ما جاي نسيطر عليها بصورة واضحة، بس مثلا يعني أعطيك كمثال، نفس ما يلغوها اللبنانيين مثلا كانها يعني اللسان يتصق بالها. نعم. يعني حاليا ما جاي نقدر نسيطر عليها بال شلون ما يوصفونها، ما جاي نسيطر عليها، احنا ما نعرفها شلون يعني تنقال. شكرا سيدنا، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. سمير من ذي قار، السلام عليكم سمير. شكرا مولانا، حياكم الله، تفضلوا. الله يحفظك سيدنا. السؤال الأول، احنا نتمنى ان الاخراج مال التلفزيون يعني الصوت مو واضح، هذا الصوت مو واضح، الصوت يعني الاخراج مالكم بالتلفزيون ان شاء الله ابيكم تحسون الصوت، لان بالاخراج مالكم ما يطلع الصوت. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، سمعونك الاخ بالكنترول ان شاء الله، اذا اكو مشكله عالجوها. السؤال الثاني، عندنا الدبستان. نعم. ودستان قيموه يعني طلعت لي 10 راية قيموه، دفعت الخمس ماله. يعني هذا الزراعة يعني مو خارج البستان، مثلا هي هم اللي هم مزروع نخل، أريد أبني بها محلات، هل عليها خمس ما عليها خمس؟ هي مو طاب، والبستان خمس دولمات عليه خمس دفعته. نعم. فبقت زيادة دولمين أريد أبني بها محلات. لك هاي الزيادة لك؟ إلي أنا، يعني إلي أنا هاي قبل شات عقد زراعة، وهي ما مخمسة هاي؟ لا مو ما مخمسة، بس هي عقد زراعي، يعني يصير عليها خمس لو ما يصير. عقد زراعي يعني مو طابع، عقد زراعي. اي هذا انت تملك الحق اخ سمير، الحق مال العقد هذا انت تملك الحق مو بل الحق ملكك. ملكي حق. الله يحفظك، حياكم الله. الاخ صباح من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، الله يحفظك، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم سيدنا. قبل سنتين رحت للعمرة. نعم. وعديت مناسك العمرة إلي شخصيا. نعم. يعني نعم. فكلفتني احد الاخوات يعني اشبه ما يكون يعني كرمتني او استأجرتني على مود اسوي عمرة لها، صارت عندها ظروف ما قدرت تروح تسوي العمرة مالتها. نعم. فقبل لا اسوي طواف النساء يعني اختم العمرة مالتي سيدنا، باشرت بالعمرة مالتها، باشرت بالعمرة مالتها، يعني رحت اغتسلت ولبست ثوب الاحرام وجيت تمام العمرة مالتها. عفوا، طفت طواف النساء انت طفته؟ ما كملت سيدنا مالي العمرة مالتي، فانا على الاساس هذا يعني صار عندي شك، اقول خاف يعني العمرة مالتي ما صارت صحيحة 100%. يعني زين، بعدين اديتها طواف النساء مالتك ولا لا؟ اديتها سيدنا، بس اديتها شو وقت بعد ما كملت العمرة مال البنيها اللي كلفتني بالطواف لها، يعني بالاداء العمرة، بالطواف خاص بالعمرة ماتي، طواف خاص بالعمرة ماتي، طواف النساء يعني خاص بالعمرة ماتي، وطواف آخر للعمرة للبنيها اللي كلفتني. زين، انت اتيت بكم شوط وبعدين شو اسمه يعني الاشواط اديت مال طواف النساء وانتقلت لهذا النيابة عنها؟ سيدنا طواف النساء مال العمرة الاولى. اي ما اديت له، اديت جزء من عنده، ما اديت له، اديت جزء من اديت اي شيء يعني. نعم. ورا ما كملت التقصير سيدنا السعي والتقصير رحت النوب يعني احرمت للميقات مرة ثانية في سبيل اسوي يعني عمرة لهاي البنت. زين، انت تدري طواف النساء واجب وجزء من العمرة المفردة ولا لا؟ تدري؟ سيدنا ادري، بس يعني الجماعة يعني بوقتها سيلوني قالوا لي يعني تقدر ترجع للفندق، مثلا تقدر ترجع للفندق ومثلا مو شرط بنفس الوقت تأدي طواف النساء، بامكانك يوم او يومين او بعد فترة. فهاي الفكره اللي صارت عندي خلتني اروح يعني اغتسل والبس ثوبي الاحرام واسوي عمره لهاي الاخت يعني. وبعد ما كملت العمره مالتها رحت طفت طواف النساء لي، وبعدها طفت طواف النساء للعمره هاي اللي بالنيابه سويتها يعني. الو سيدنا، واضح مولاي، آسف على الإطالة سيدنا، جزاك الله خير، حياكم الله، شكرا. سؤال أيضا عندنا بالحلقة السابقة، أم محمد يقول إذا أذن أذان الفجر وأنا بصلاة الوتر تكملين هذه الصلاة؟ ما يعني الشخص إذا أدى أربع ركعات من صلاة الليل أكملها وبعدين طلع عليه الفجر يكمل البقية لا بقصد الأداء والقضاء. فبالنسبة لصلاة الوتر إذا أنت بيها وصلت بيها وطلع الفجر تكمل صلاة الوتر. نعم. الأخ سليم من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا العزيز، حياكم الله. تفضل سليم. رحم الله والديك. تفضل سيدنا. بالنسبة لصلاة الليل رحم الله والديك. نعم تفضل. بالنية أول مرة من أقول نويت مثلا أصلي صلاة الليل قربة إلى الله. نعم. بالركع الآخر هم أنية لو بدون نية، بس هي هاي النية تجزي عنها. نعم. واضح. أم يحيى من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا، شلونكم؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. سيدنا غير زحماني، عندي 7 أيام. أنت منين أم يحيى؟ منين؟ من بغداد. نعم بي تفضلي. عندي 7 أيام إفطار غير شرعي برمضان قديمة، يعني قبل تقريبا 12-13 سنة هيك شيء. واني هسه من دون عذر إفطار من دون عذر مو؟ اي بدون عذر شرعي. نعم. وأريد أقضيهن، بس أريد أعرف يعني أنه أقدر أنطي بدالهم فلوس لو أصومها هذه الأيام. وسيدنا همين عندي أخذت أنا إجازة لابني بدون راتب، لا العفو براتب سيدنا، بس هو مريض بس مو بنفس المرض اللي كتب لي الدكتور بهذه الإجازة، فهل يعتبر راتبي اللي أخذته خلال هذه الإجازة يعني حلال أم حرام؟ يعني اخذت اجازه على انه هو مريض، وفعلا هو مريض بس مو نفس المرض. اي بس اذا اكتب الشيء الصحيح هو حسب ما قال لي الطبيب ما راح يعطوني هالها الاجازه. بس هو محتاجها يعني الاجازه انه ابقى يمنا خلال هاي السنه. بلي زين. وسيدنا عندي هم انا سؤال ثالث، انا عندي قطعه ما ذهب يعني اللي باقي من زواجي يعني صار لها 5 سنوات، تستحق خمس لو ما تستحق؟ لابستها؟ لابستها يعني رأسا اشتريتها ولبستها؟ ايه اشتريتها ولبستها يعني استعملتها سيدنا، بس يعني مخزونة هي. ايش قد استعملتيها؟ يعني هي صار لها 5 سنوات عندي سيدنا. يعني لبستيها 5 سنوات؟ لا مو هاي المدة الطويلة يعني، بس من احتاجها. يعني السنة الاولى لبستيها انت؟ ايه لبستها بالبداية. بس استغنيت عنها؟ بس أنا ضامتها يعني، صار دا أسأل يعني أقيمها وأدفع عليها خمس. جزاكم الله ألف خير سيدنا. هاي يوسف من ذي قار، السلام عليكم أخي يوسف. سيد الله يسعدك يا أخي محمد ذي قار، حياكم الله. أخ تفضل أخي يوسف. سيدنا اكو ولد مره قلت له اكو عائله يم خرجيته وتحتاج مساعده وانا لها مساعده، ولحد الان دزاله هو حاجه قاسم الزي وما مديه لحد الان، العائله ما انزلته. شنو يا اخي يوسف شنو؟ صار تقريبا شهرين، هل يجوز عليه حرام اسم عليه؟ شنو هو حق شرعي شنو يوسف؟ والله سألت الشخص قلت لك وعائلة احتاجتني من البطاطين والطعام حتى أكون مبسوطين. نعم حق شرعي لو مساعدة إيش؟ لا من راتبي وكيف الحال العائلة، قال راح أشتري والثاني بيه. ولحد الآن عندك منطقة مياه؟ أي لحد الآن يصير حق لي على الطريق. ليش منطقة لحد الآن؟ ليش منطقة هي المحتاج هذا؟ المحتاج ما أعرف اسمه، بس مجرد وصفه لي وما ندل بيته يصير أبطي غير شخص، بس هو مستورف كلير قال وديني هذا الشخص. الو واضح واضح واضح. شكرا جزيلا. الاخ خالد من الديوانيه السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون سيدنا؟ حياكم الله. تفضل تفضل. سيدنا لو دخل الامام مع دخل مع الامام في الركعه الثانيه في صلاه المغرب واثناء التسليم الامام الماموم ما انتظر يسلم الامام عن جهل او نسيان في الركعه الثانيه واللي ما بعد جاي يسلم؟ هذا سؤال. لو دخل في الركعه الثانيه او الثالثه المأموم دخل في الركعة الثانية في صلاة المغرب. نعم. هذا السؤال. سيدنا ما يعني شو اسمه قبل تسليم الإمام مو؟ قبل تسليم الإمام؟ أثناء ما هو المأموم في الركعة الثانية والإمام في الثالثة جاي يسلم الإمام المأموم رأسا قام للثالثة. هذا السؤال. السؤال الثاني ماذا نقصد السلام علينا وعباد الله الصالحين في التسليم؟ وسيدنا لو جاوبني بواسطة أن أنا مو من الفضائية. ما هذا سيدنا؟ حياك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ماذا نعني بها؟ واضح. شكرا جزيلا. أم منذر من النجف تقول سنة الألفين ما صمت بسبب الإرضاع وفي السنة الثانية كنت حامل ثم في السنة الثالثة اللي بعدها كنت مريضة واستمر المرض. نأتي بالنسبة للسنة الأولى اللي هي 2001 ما صامت بسبب الإرضاع. وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص من هؤلاء الأشخاص المرضعة القليلة اللبن إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد، يعني بهذا القيد امرأة مرضعة قليلة اللبن مو كثيرة اللبن قليلة اللبن إذا صامت الصوم يضر بها أو يضر بالولد باعتبار أنه الصوم قد يؤدي مثلا إلى نقص في الحليب فما يكفي للطفل فيسبب الإضرار إلها هاي الحالة أو الإضرار للطفل. في هذه الحالة يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان وتجب عليها الفدية والفدية هي 3/4 كيلو من الطعام. السنة الثانية كانت حامل، عندنا حامل مقرب وحامل غير مقرب. إذا كان في شهر رمضان المرأة حامل مقرب يعني على وشك الولادة على وشك الوضع كما لو كانت في الشهر الثامن أو الشهر التاسع أيضا هنا هذه من الأشخاص الذين وردت لهم الرخصة في الإفطار. إذا كانت هذه الحامل المقرب الصوم يضر بها أو يضر بالولد عليها القضاء بعد شهر رمضان وتجب عليها الفدية أيضا بالإضافة للقضاء والفدية هي 3/4 الكيلو من الطعام. السنة اللي بعدها كانت مريضة واستمر المرض. إذا الشخص كان مريض في شهر رمضان لا يجب عليه الصوم. إذا شفي من المرض بعد شهر رمضان يجب عليه القضاء. إذا ما شفي بعد شهر رمضان وإنما استمر المرض من رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني فيسقط القضاء وتجب الفدية. ماكو قضاء بعد، تجب الفدية. إيش قد الفدية؟ الفدية 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. السؤال الثاني لأخت أم منذر نقول أنا أرضعت طفلة عمرها 5 أشهر لمدة 3 أشهر ما حكم ذلك؟ الرضاع اللي ينشر الحرمة الرضاع يعني هذا إذا أنبت اللحم وشد العظم هذا ينشر الحرمة. يعني هاي الطفلة اللي انت ارضعتيها راح تصير بنتك بالرضاعة بنتك بالرضاعة. اولادك اولادك ذولا بعد ما يصيرين يتزوجون هذه الطفلة باعتبار راح تصير اختهم بالرضاعة. هذا الرضاع ايش قد كميته ايش قد مقداره اذا انبت اللحم وشد العظم. ومع الشك في ذلك اذا حصل شك هل هذا الرضا عن بت اللحم وشد العظم؟ هنا عندنا تقديرين. التقدير الأول هو التقدير الزماني، وهو الرضاع لمدة يوم وليلة، يعني 24 ساعة. إذا حصل إرضاع لمدة 24 ساعة يوم وليلة فهذا ينشر الحرمة، هذا الرضاع. أو التقدير الكمي وهو 15 رضعة. فالأخت قالت أنا 3 شهور وحصل أنه يوم وليلة آني حصل أنه يوم وليلة أرضعتها، وبالتأكيد أنه 3 شهور تستمر بإرضاع، بالتأكيد أنه هذا الرضاع ينبت اللحم ويشد العظم. فإذا بالنسبة لهذا الطفل أنت والدته بالرضاعة، أمه بالرضاعة، وأولادك أولادك أخوانه، فما يصير أولادك يتزوجون هذه الطفلة بعد أن تكبر، لأن راح تصير أختهم بالرضاعة. سؤال آخر الثالث والأخير لأخت أم منذر من النجف، تقول عمتي مريضة بها سكر وبها ضغط، الصومي أذيها إذا كانت مريضة في شهر رمضان، فالصوم لا يجب عليها، من شرائط وجوب الصوم هو عدم المرض، فإذا كان الشخص مريض ويتضرر من الصوم لا يجب عليه، بل لا يصح منه إذا صام المريض، وبحيث أنه يتضرر إذا صام، في هذه الحالة الصوم لا يصح منه. جبار من ذي قار يقول علي قضاء شهر رمضان 3 أشهر، هل تتكرر الفدية؟ الفدية ما تتكرر، الفدية ما تتكرر. فإذا واحد أفطر في شهر رمضان يوم يومين ثلاثة، الشهر كله أفطر بعذر، وأخر القضاء إلى مجيء رمضان الثاني، يعني مثلا كان مريض في شهر رمضان، كان مسافر، امرأة حامل مقرب، امرأة مرضعة قليلة اللبن، الصوم يضر بها أو يضر بالولد، إلى آخره من الأعذار، فأفطر الشخص في شهر رمضان. ما قضى الوجوب القضاء ليس وجوبا فوريا، يصير واحد يأخر القضاء إلى مجيء رمضان الثاني، لا يجب عليه القضاء فورا، يجوز التأخير إلى رمضان الثاني. إذا أخر القضاء إلى شهر رمضان الثاني ماذا يترتب على ذلك؟ فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام، يعني اللي وجب عليه قضاء شهر رمضان أو ما صام حتى إجى شهر رمضان الثاني، يقضي بعد شهر رمضان الثاني ويدفع فدية 3/4 الكيلو من الطعام. لو فرضنا ما قضى شهر رمضان، الأيام اللي مطلوب بها إجى شهر رمضاني وما قضاها، قلنا فدية. إذا أجى شهر رمضان الثاني وبعد ما قاضيها، فدية واحدة فقط، حتى لو استمر 10 رمضانات، 20 شهر رمضان، 30 شهر رمضان، وهو بعد ما قاضي، تجب فدية واحدة عن كل يوم، فقط فدية واحدة، وهي 3/4 الكيلو من الطعام، طحين أو تمن أو تمر، يعطيها يتصدق بها على المساكين. لؤي من ذي قار، السمك الحي يقول هل يصير ان ذبحه؟ ما يشترط ان في حلية السمك او في تذكية السمك، ما يشترط ذبحه. التذكية السمك اخراجه حي من الماء، ما طول طلعت التحي من الماء يكفي، هذا يختلف عن الانعام، يختلف عن الدجاج الطيور، عن الانعام الابقار الاغنام، ذيك لابد من الذبحة والنحر. الأبقار الأغنام الدجاج الطيور هاي تذبح، الإبل تنحر، ما تذبح وإنما تنحر. عند الذبح لابد من قطع الأوداج الأربعة، يعني لابد من الذبح، يشترط أنه تقطع الأوداج الأربعة عند الذبح، هذا في الأنعام ما عدا الإبل، الإبل لا نحر. الطيور أيضا تذبح، الأسماك ما يشترط أنه تذبح، فقط السمكة تطلعها من الماء حية بإيدك، تطلعها بآلة بعدها تحل، ما طول طلعت حي من الماء حلت، ما يحتاج أنه تذبحها. لكن إذا تريد تذبحها وتريد مثلا تدخل السكينة به حتى يطلع دم، ما يأثر هذا. لكن هل هذا مطلوب شرعا؟ لا، ما مطلوب شرعا. نعم بالنسبة للطيور الأغنام نعم يعني يشترط في تذكيتها يشترط أن تذبح. ندى من بابل تقول ما هو حق الزوجة على الزوج وبالعكس أيضا؟ هناك حقوق للزوج على الزوجة وهناك حقوق للزوجة على الزوج. هناك حقوق للزوج على الزوجة وبالعكس أيضا هناك حقوق للزوجة على الزوج وهناك حقوق مشتركة ما بين الاثنين. نأتي للحقوق اللي هي للزوج على الزوجة. الزوجة ما يصير تخرج من بيتها من دون إذن الزوج، هذا من حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، أن لا تمتنع عن المقاربة وسائر الاستمتاعات الأخرى الثابتة بموجب العقد إلا لعذر شرعي. نعم إذا عدا عذر شرعي يجوز أنها تمتنع من المقاربة، إذا ما عدا عذر ما يجوز تمتنع من المقاربة. إذن عدنا من حقوق الزوج على الزوجة قضية المقاربة والاستمتاعات الثابتة بموجب العقد وقضية الخروج من البيت، ما يصير تخرج من البيت إلا بإذن. ما عدا ذلك لا يجب شيء على الزوجة تجاه الزوج. نأتي ما هي حقوق الزوج على الزوجة؟ أنه ينفق عليها بالغذاء واللباس، المسكن، الطبيب إلى آخره، أثاث، فراش، شنو اللي يحتاجه بالبيت من مستلزمات الحياة الضرورية أيضا هذا يجب على الزوج. وأيضا يجب على الزوج أن لا يؤذي الزوجة، يظلمها، يشاكسها، يضربها، يسبها إلى آخره من هذه الأمور، هذه لا يجوز. أيضا من الحقوق الزوجة على الزوج أن لا يهجرها بحيث يتركها معلقة، لا هي يصدق عليها امرأة متزوجة ولا هي أيضا يصدق عليها مطلقة، يتركها معلقة بين بين، هاي أيضا من حقوق الزوجة على الزوج. أو أيضا من حقوق الزوجة على الزوج أن لا يتركها أكثر من 4 أشهر، أن لا يترك وطأها أكثر من 4 أشهر إلا برضاها، إلا إذا كانت راضية أو الزوج عنده عذر أو هو اشترط عليها في ضمن العقد. هذه حقوق من؟ هذه حقوق الزوجة على الزوج. أن حقوق مشتركة وهي البيتوتة، القسمة ما بين الزوجات، فيجب على الزوج إذا كان متزوج مثلا 2، فإذا بات عند زوجة الأولى بات ليلة لابد يجب عليه أن يبات عند الثانية ليلة، يبقى عند ليلتين يضحى حيث يشاء. إذا متزوجة 3 إذا بات عند واحدة ليلة لازم عند الأخريات يبات ليلة ليلة، تبقى ليلة يضحى حيث يشاء. وإذا متزوج 4 فيجب عليه أنه يبات عند كل زوجة ليلة واحدة. عبد الجبار من باسط يقول عنده سؤالان. عند زيارة العباس ومسلم أقول السلام عليك يا ابن رسول الله، إذا تقصد حقيقة فالعباس ما ينتسب إلى فاطمة، مو من فاطمة عليه السلام، فاطمة بنت رسول الله وذريته أيضا أبناء رسول الله حقيقة. أما إذا تريد تنسب العباس حقيقة لرسول الله فالعباس عليه السلام أم مو الزهراء، فما ينتسب هو بشكل مباشر وحقيقة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال آخر الأخ عبد الجبار من واسط يقول المياه الجوفية وماء المطر في الأرض هل يجوز الوضوء به؟ نعم المياه الجوفية يجوز الوضوء بها، وكذلك الماء المطر اللي موجود بالأرض اللي يتجمع بالأرض أيضا يجوز به، ما لم تتنجس هذه المياه. إذا كان الماء قليل وتنجس طبعا لا يجوز الوضوء به، أما إذا كان الماء كر ماء كثير فهذا الماء ماء المياه الجوفية إذا كان كثير أو ماء المطر يعني كان في بركة كبيرة أيضا بحيث تكون كر، هذا حتى لو وقعت فيه النجاسة ما راح يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته. الأخ قاسم من ذي قار يقول والدتي قبل الوفاة قالت هذه الأرض أريد يعني تباع بعد ما أتوفى وتذهبوا لي بها للحج، وهي ما كانت مستطيعة. إذا كانت مستطيعة فهذا المبلغ الأرض هذا يطلع من أصل التركة، مبلغ الحج يطلع من أصل التركة إذا كانت مستطيعة، يطلع من أصل التركة قبل الوصية وقبل توزيع التركة، وتخلون فد شخص ينوم عنها للحج. إذا ما كانت مستطيعة فإذا أوصت يخرج من الثلث، إذا أوصت، إذا ما أوصت ما يخرج من الثلث. إذا ما كانت مستطيعة فالحج مو واجب عليها في هذه الحالة، ما يطلع هذا من أصل التركة وإنما يطلع من الثلث. فإذا موصية هي فيطلع من الثلث، يعني دزون واحد يحج عنها، مو حجة الإسلام لأن هي مو مستطيعة فيحج عنها. نعم هاي إذا أوصت، وإذا ما إذا لم توصي لا يجب الإخراج، والبقية بقية الأموال توزع على الورثة. الأخ كاظم من النجف يقول شخص معي في الدائرة لا يصلي ولا يصوم، هل يجوز الأكل معه كذلك السلام أيضا معه؟ ترك للصلاة وللصوم و ترك للواجبات الأخرى ما يمنع هذا الأكل معه أو السلام عليه. نعم يجب عليك القيام بوظيفتك وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة للأكل السلام، فيجوز الأكل معه أيضا والسلام عليه. أبو علي من النجف يقول عندنا أرض بنيناها جامع وفيها شجر، يعني في الأرض الموقوفة فيها شجر، هل يجوز الاستفادة منه؟ هذا تابع للجامع، هذا بالنسبة لهذا الشجر، فإذا تستفادون من عنده للجامع، إذا تستفادون من عنده للجامع تصفوا على الجامع، إذا محتاج الجامع هذا الخشب فيصرف على الجامع في مصلحة الجامع. إذا هذا الجامع ما يستفاد من عنده ممكن تعطونه إلى جامع آخر يستفاد من عنده. إذا ماكو جامع آخر استفاد من عنده فإمكانكم تبيعونه وتصرفونه الفلوس مالتها يصرفوها على الجامع، وإذا كان هذا الجامع ما محتاج للصرف فتصرفوها في جامع آخر، وإذا ماكو جامع آخر صرفوها في المصالح العامة. أما تأخذونه لكم أنتوا هذا الخشب تطبخون عليه بيصير. سمير من ذي قار يقول عنده بستان دفعت الخمس مالته وأرض أخرى عقد زراعي، هل يجب فيها الخمس إذا أنشأت عليها محلات؟ هذه الأرض اللي هي عقد زراعي، هاي الأرض اللي هي عقد زراعي هذه أنت ما تملك رقبة الأرض، ما تملك الأرض وإنما تملك الحق. الحق هذا يخمس، قيمة هذا الحق عند مجيء رأس السنة الخمسية قد قيمة هذا الحق لو تريد تبيعه، هذا تخمس الحق عند مجيء رأس السنة الخمسية بقيمته، بقيمة هذا الحق. أو بالنسبة للمحلات اللي أنشأتها، هاي المحلات أيضا تخمسها عندما يأتي رأس السنة الخمسية. إذا هذه المحلات بنيتها من أموال سنة سابقة فتخمس نفس الأموال، وإذا بنيتها من أرباح نفس السنة تخمس المحلات بقيمتها الحالية عند مجيء رأس السنة الخمسية. أم يحيى من بغداد تقول 7 أيام أفطرت من دون أذر، ما حكم ذلك؟ إذا كان الإفطار متعمد فالواجب عليك قضاء هذه الأيام السبعة، وأيضا تجب عليك الكفارة، كفارة من أفطر يوم في شهر رمضان هي مخيرة ما بين 3 خصال: عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. يعني أنت تتخيرين ما بين خصلة من هذه الخصال الثلاثة، تختارين خصلة واحدة من هذه الخصال الثلاثة، مو ثلاثتين لا واحدة من عتب. الآن بزماننا هو الأسر قضية الإطعام، إطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام، يعني 45 كيلو طحين أو تمن أو تمر توزعيها على 60 مسكين، كل مسكين تطينه 3/4 كيلو من الطعام. وإذا أخرت القضاء بالإضافة للقضاء وبالإضافة للكفار عليك فدية تأخير 3/4 كيلو من الطعام لكل يوم. السؤال الثاني للأخت أم يحيى من بغداد، تقول أخذت إجازة لابن المريض ولكن مو نفس المرض، نفس المرض ما ينطون عليه إجازة، يصير هذا؟ هذا ما يجوز، هذا كذب. هذا إذا ابنك مريض بمرض معين وذا تقولي لهم إنه ابني مريض بهذا المرض ما راح يعطونك إجازة، فكذبت عليهم وقلت إنه ابني مريض بمرض آخر، المرض الآخر ينطون عليه إجازة، هذا كذب. أول شيء عليك كذبتي، وثانيا أنت هذه الإجازة اللي خدتيها وخدتي الراتب بيها أيضا براتب، هذا الراتب أنت ما تستحقينه، عليك أنها ترجعينه للدائرة خزينة الدولة إن أمكن، وإذا ما أمكن تصدقين به على الفقراء المتدينين. سؤال آخر للأخت أم يحيى، تقول قطعة ذهب لبستها والآن ضمتها، هل يجب فيها الخمس؟ إذا أنت لبستيها لمدة سنة وبعد السنة يعني إجت رأس سنتك الخمسية إجت وأنت لابستها، وبعدين ورا سنتك الخمسية استغنيتي عنها، بعد ما تحتاجينها هاي ما تخمس، بعد هاي ما تتخمس إذا حصل الاستغناء بعد السنة. أما إذا حصل الاستغناء في أثناء السنة، يعني أنت اشتريتي قطعة ذهبية لبستيها مثلا فت شهر شهرين وبعدين استغنيتي قبل مجيء رأس السنة الخمسية، استغنيت عنها، لبستيها خلال السنة واستغنيت عنها قبل رأس السنة الخمسية، أدى السيد الخوئي قدس سر الشريف هاي لا يجب فيها الخمس. أتسمحت السيد السستاني دام ظله، إذا حصل الاستغناء في أثناء السنة فالأحوط لزوما أن تخمس، هذا احتياط لزومي. إذا كنت تقلدين سبعة سيس ستانة دام ظله، فإما تمليك هذا الاحتياط أو ترجعين إلى فقه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. إخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.